من الصلوات إلا الخمس، والباقي ما هو واجب عليك. فهذا قوله طائفة من العلماء. واختلف العلماء في تحية المسجد، هل تصلى كل وقت ولو كان وقت نهي، ولو كان بعد العصر أو بعد صلاة الفجر، أو في مثل هذه الأوقات أوقات النهي لا تصلى؟ وش عندك يا أخ، أنت عجل؟ أنت عجل ولا تنتظر لما يكمل الدرس؟ أنت عجل ماشي ولا تنتظر؟ طيب طيب خير خير إن شاء الله. هذا الذي قلت، بس قلت هي طالق بس، ولا كلت طالق ثلاثا، ولا كررت طالق طالق طالق، ما كررت. زين، القصد انك ما كررت الطلاق ولا قلت ثلاثا ولا شيء، بس قلت طالق فقط. تخبره بما قلت، ما انت بتسوي شيء طلاق جديد، تخبره بقولك بس. اي طيب، وهذا متى حصل؟ ولا حصل قبل هذا مثله طلاق؟ ما سبق طلاق؟ الحمد لله الحمد لله. المهم إذا كنت مثل ما تقول، ها، إنه ما سبق لك طلاق قبل هالمرة، وإنك الذي قلت أنت طالق بس مرة واحدة فقط، ترك ذلك. ايه يعني تخبره باللي انت قلت. ايه باللي انت قلت. اما هم اذا كان هذا هو فلك انك تراجعها وهي زوجتك، تشهد اثنين على انك راجعت زوجتك وهي زوجتك، ما دام ان الامر ما حصل الا قبل امس، قبل يومين او ثلاثة، فيه لا زالت في العدة، فانت تراجعها، تشهد اثنين اني راجعت زوجتي فلانة، ولا عليك ذا، فيه زوجتك على مكان. ولكنك تعرف ان راح عليك الان طلقة، ولا النساء ضعيفات عقول، والمرأة اذا غضبت عقلية صغيرة في الغالب، فيه تتكلم بما باشياء. نعم هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أردت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. والطلاق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل يملك أعصابه، والرجل عنده عقلية ما يتسرع، فلذلك جعل الطلاق بيده. ولو كان الطلاق بيد النساء كان يكون الطلاق أكثر، وربما تطلق باليوم مرارا. فالطلاق، النبي يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق بيد الرجل، لكن ينبغي للرجل ألا يتصف بصفة النساء ويتسرع مجرد مع أنها تغضبها أو ذا أو تقول بالطلاق يقول هذا. لا، الإنسان يملك أعصابه، وإذا حصل من أهله بعض الشيء أو حصل إساءة فينبغي له أنه أن يخرج من البيت ويترك البيت. فإذا مضى ساعتين ثلاثة هم يتندمون ويتأسفون على ما حصل ويتركون، فهذا من العلاج الذي ينبغي للإنسان أن يفعله. لينا، وإلا فالنساء في الغالب، النساء ربما تحمل الإنسان، وربما أنها يعني شد غضبه وشد كلامه وكذا، لو ما هي بصادقة كذا، ربما أنها تحمله على أن يطلق. لكن ينبغي للرجل العاقل إذا أحس بهذه الأمور وحس بالكلام وطار النزاع،

للشمس بعد العصر فتصلى. أما مذهب الإمام أحمد فهو يقول لا، النبي نهانا عن الأوقات هذه نصلي فيها، فلا نصلي لا تحية المسجد ولا غيره، حتى لو كسفت الشمس بعد العصر ما نصلي لها، لأن النبي قال لا صلاة بعد العصر. فالأوقات هذه ما فالمهم من هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. وأنت أي طالب العلم إن أخذت بهذا الحديث وصليت بعد العصر وأخذت بمذهب الشافعي فلك الأجر إن شاء الله وأنت على خير، ولا خالفت قول الرسول، أخذت بقول الرسول. وإن عملت بالقول الآخر أن أوقات النهي ما تصلى وتجلس أيضا فأنت معك حجتك ومعك دليلك فلا بأس بذلك. فالخلاف هنا موجود، وأنت إن عملت بهذا أو عملتها فلا ينبغي أن تنكر على أحد. إن كان طالب علم فانظر ما يترجح عندك وافعله، وإن كنت من طالب علم جاهل تحتاج تسأل فاسأل من تثق فيه من العلماء واللي يوجهك فيه افعله، ولا عليك الحمد لله في هذا. نعم. باب صفة الصلاة. نعم عندك فيه أسئلة باقي. نعم طيب وقف على الباب وشو كان عندك أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل ترك سيارته في مكان مرتفع وكان الباب مفتوحا، فدخل طفل وتسبب في تحريك السيارة، ثم خرج الطفل منها ليهرب ولكن دهسه السيارة أثناء حركتها، فماذا علي على مالك السيارة من الإثم، وما هو الحكم عليه من كفارة بالرغم من أنه قد أتم الحقوق المفروضة عليه من الشرع؟ على كل حال في مثل هذه الحالة يعتبر هو المتسبب، ما دامت أنه جعلها في مرتفع، معروف أنه إذا كانت في مرتفع ما تملك السيارة أدنى شيء، ولا سيما والباب مفتوح أيضا والشارع مليان من البزران والأطفال الذين يعبثون بكل شيء، فهذا الذي هو هذا لا شك أنه أما بالنسبة ما يترتب عليه من حيث الحقوق المالية كالدية ونحو ذلك فهذا على شيء من جهة المحكمة، والمحكمة تبين له ذلك. وكذلك أيضا الحقوق المترتبة بالنسبة إلى الحقوق التي تتعلق بالحكومة وبالمرور ونحو ذلك فهذا له جهته. أما أنت إذا كنت تسأل عن موضوع الكفارة ومن الكفارة، فنعم إذا مثلا قتل هذا الصبي بسبب فعلك هذا فعليك الكفارة، عليك أن تصوم شهرين، أن تعتق رقبة، فإذا لم تجد عتق رقبة تصوم شهرين متتابعين، لأنك أنت المتسبب بهذا، أنت ما قصدت قتله لكن أنت اللي فعلت هذا، أنت السبب. المتسبب في هذا عليه ما يترتب على هذه الجناية. هنا أنا موظف بدائرة حكومية، هل يجوز لي أن أعمل في مؤسسة أو بالتجارة مع العلم أن وظيفتي لا تسمح بالعمل في أي عمل آخر؟ إذا كنت موظف في وظيفة حكومية ومشروط عليك بالوظيفة الحكومية أنك ما تعمل عند غيرهم، فهذا شرط لازم تلتزم به ما دامت أنهم موظفوك، لأنك عبارة عن عامل بالحكومة، الحكومة هي تشغل الناس، ولو سميت موظف ولو أنت عامل مثل عامل الأخر، لكن العمال يختلفون، هذا عامل في الكتابة وهذا عامل بالحجر والطين وهذا عامل سؤالك، كلهم عمال كلهم يعملون. فإذا كانت الحكومة أو غير الحكومة مؤسسة من المؤسسات أو مثلا تاجر من التجار يشترط عليك أنك تعمل عنده هذا العمل بشرط أنك ما تعمل عند أحد غيره، فيلزمك الوفاء، يلزمك أن تلتزم بهذا الشرط لأنك دخلت على هذا الشرط. فالشرط النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالوفاء بالشروط، ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا من مصلحة صاحب العمل، كون مثلا هالعامل عنده ما يشتغل بشيء آخر، لأنه لو اشتغل بشيء آخر أشغل ذهنه وأشغل وقته ولا تفرغ العمله، ولا صار يشتغل بجانب إلى جايب يؤدي عمله ما يؤدي على الوجه المطلوب، يكون تعبان ولا يكون سهران ولا يكون، فهو إذا صار متفرغ العمل يؤديه على وجهه، فهذا شرط ما يحرم حلال ولا يحل حرام، فالالتزام به يتعين عليك أن تلتزم بهذا الشرط. نعم. ذكرتم النهي عن الزخرفة، فما هو قولكم في الزخرفة الموجودة في الحرمين وعلى أستار الكعبة؟ أما الحرم نحن ما نشوف زخرفة الآن ولله الحمد، الحرم هنا ما في زخرفة. أما بالنسبة للمسجد النبوي كذلك الزيادات الجديدة ما فيها زخرفة، لكن نعم المبنى القديم فيه زخرفة الحمر والصفور والآيات، وهذا هذا صحيح موجود، ولكن هذا معمول قديم، ودرج العلماء على ما يحبون يغيرون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك في وقتهم العلماء نهوا عن هذا الشيء، فهذا الشيء ما درج عليه الناس، ولا رح الواحد مثلا يفسده ويروح يعمل فيه شيء هذا غير. أما الآن مثل ما نرى ما نرى فيه زخرفة الحمد لله، إنما هي حجارة واضحة وذا ما نرى فيه شيء، فهذا ما يعتبر زخرفة ولا فيه، إنما النقوش هذه صحيح إنه منهي عنها، ما ينبغي النقوش كذا، أما على هذا الشكل ما في شيء. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه بنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبنى بعض الأعمدة من الحجارة، والحجارة هذه قلمها ونقشها، لكن ما هو بنقش يلي، يعني نقشها خلاه مواسات مثل اللبنة فقط، ما جعل فيه تحمير وتصفير وبويات وأشفى شيء يلهي، هذا ما يلهي. مثل مثلا الحجر هذا اللي نشاهده أمامنا في هذه السارية، هذا ما في شيء يلهي المصلي، أو هالعمود هذا وإن كان من رخام لكن ما في شيء يلهي المصلي، فمثل هذا ما نشوف فيه زخرفة. أما نعم بالنسبة للمسجد النبوي الشريف فيه الزخرفة هذه، لكن هذه ما وضعها العلماء، وضعها ملوك بني العباس سابقا والناس تركوها، وبعضها أيضا كان من عمل الدولة العثمانية وكذا، فالناس تركوها على ما كانت عليه، ولو كانت مهم موجودة لكان أحسن وأقرب إلى السنة. نعم. ما حكم الشرع في الاستمناء باليد أو ما يسمى بالعادة السرية؟ نعم هذا محرم والعياذ بالله، والنبي حرم ذلك وشدد ولعن فاعله، النبي لعن ناكح يده، وهذا شيء محرم والعياذ بالله، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك ينكح يده، أو هي التي تسمى عند الناس العادة السرية، لا هذا ما يجوز، هذا شيء محرم ولا يجوز، ويؤدب من علم أنه يفعل ذلك يجب تأديبه ولا يترك، لأن هذا منكر، والمنكر لازم يؤدب صاحبه وينكر عليه ويؤدب إذا لم ينتهي. نعم. هل يجوز سنة الطواف في حجر إسماعيل؟ نعم يجوز، لأن سنة الطواف نافلة والنوافل تعمل في الكعبة، وحجر إسماعيل جزء من الكعبة، فلو صليت ركعة الطواف داخل حجر إسماعيل فلا بأس بذلك، لأنها على الصحيح من أقوال العلماء أنها سنة، مثل ركعتي الطواف وتحية المسجد هذه سنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة وشملت كل شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله أو كان يأمر به، في قصة الأعرابي الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ما لو كان أنا شيء واجب عليه سان قال الرسول لا إلا ركعتي الطواف واجبة عليك إذا احتمرت أو حجيت أو طفت، أو مثلا تحية المسجد إذا دخلت هذه واجبة عليك، قال لا خمس صلوات في اليوم والليلة ما عليك شيء واجب، معناه بقي كل ما عدا هذه سنن من السنن وليست بواجبة. وقال ماذا علي من الزكاة فأخبره بالزكاة، وقال ماذا علي من الصيام فأخبره وأخبره بالحج، فلما قال ذلك قال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم هل علي غير هذا؟ قال لا، قال والله لا أزيد ولا أنقص عن هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، التفت على أصحابه وقال أفلح إن صدق، إن صدق فقد أفلح، والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، فإذا حصل له الفلاح معناه حصل له دخول الجنة، فالنبي خبر ما هناك شيء واجب، فلا ركعتي الطواف واجبة ولا تحية المسجد واجبة ولا ركعتي الفجر واجبة ولا السنن اللي كان يفعل النبي واجبة ولا الوتر واجب، وإن كان في بعضها خلاف من حيث أوامره، يوتروا يا أهل القرآن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وركعتي الطواف ما تركها صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال بأنها واجبة، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقول لا ما هناك شيء واجب غير الصلوات الخمس إلا شيء يوجبها الإنسان على نفسه كمثال نذر لله علي لله نذر لا أصلين أربع ركعات أو خمسة ست ركعات أو نحو فقد أوجبها على نفسه يجب عليه لأن الله يقول سبحانه وتعالى يوفون بالنذر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه أي يجب عليه الإتمام ذلك. نعم. ذكرتم أنه إذا أراد الإنسان أن يبصق فليبصق عن شماله ما هو السبب في ذلك مع العلم أنه يوجد الملائكة في جميع الجهات إذا كان هذا هو السبب؟ الله أعلم. الرسول أمر بهذا والحكمة ما نعرف الحكمة في هذا لكن الرسول قال لا يبصق أمامه نعم ولا عن يمينه ولكن يبصق عن شماله فدام أن الرسول قال يبصق عن شماله الحكمة الله أعلم ما ندري عن الحكمة فيها ولكن عن شماله أو تحت قدمه والذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا الرضا والتسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فنسلم لأمر الرسول سواء عرفنا الحكمة أو ما عرفنا الحكمة فالآن ربما إن بعض العلماء ذكروا فيها حكمة لكننا الآن ما أستحضر الحكمة في ذلك أنه يبصق عن يساره أنا ما أدري لكن قد يكون فيها حكمة ولكن يجب علينا الرضا والتسليم عرفنا الحكمة أو ما عرفناها ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة كل ما فعله أمر الله به أو فعله رسول الله أو أمر لحكمة لكن الحكمة قد تظهر لنا في بعض الأمور وقد لا تظهر لنا ولذلك العلماء رحمهم الله سموا الأشياء التي أمر بها الرسول وأوجبه والحكمة غير ظاهرة لنا سموا هذا الأمر التعبدي لأننا متعبدين بما أمرنا به الرسول أمر الرسول فعل ما أمر به الرسول عباده سواء أنت عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة ولذلك العلماء رحمهم الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلن يده في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها ثلاثا فهذا واجب قال العلماء رحمهم الله لو أدخلها أفسد الماء ما الحكمة في ذلك قالوا ما نعرف الحكمة الله أعلم في الحكمة ما الحكمة في ذلك الله أعلم فالأمر تعبدي فذكروا عند هذا قالوا الأمر تعبدي يعني أننا نتعبد بما أمرنا به الرسول ونفعله ولو لم تظهر لنا الحكمة ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز له إذا استيقظ من نوم الليل لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها ثلاثا فإن فعل سلبه الطهورية حتى قالوا أنها لو باتت يده مكتوفة إليه ما تحركت ولا راحت وقد مثلا يقول إنسان إنه مثلا ما راحت تمس ذكره ولا مس الدبر ولا شيء مربوطة أو مربوطة في جراب قالوا يلزم أن يغسلها ثلاثا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الأشياء التي لم تتضح لنا حكمته وذكره العلماء وذكروا عند هذا الأمور التعبدية وقالوا التي تظهر الحكمة واضحة جلية هذا واضح وإذا ما ظهرت الحكمة فنحن مأمورون بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت الحكمة أو لم تظهر ويكون الأمر هذا يسمى تعبدي لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنا ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى نفعله أمرنا بالصلاة نصلي أمرنا بالصيام نصلي سواء ظهرت الحكمة أو ما ظهرت الحكمة أمرنا بالحج نصلي تقبيل الحجر الرسول قبله نقبله نرمي الجمار كما أمرنا الله بحكمة ما حنا مسؤولين عن حكمة أمرنا بالوقوف في عرفات أمرنا بالمبيت بالمزدلفة والمكث في منى يومين أو ثلاثة أيام التشريق والمبيت بها الله أعلم بالحكمة في هذا لكننا متعبدين بهذا أمرنا الله يجب علينا فعله ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر فبعض العلماء ربما يستنبط بعض الحكم وربما يستخرج بعض الحكم وربما بعضهم يبالغ حتى انه مثلا يفرض حكمة وإيمان. فالمهم العلماء اجتهدوا رحمة الله عليهم، واذا لم يظهر لهم شيء قالوا هذا الامر تعبدي، مأمورين بامتثال امر الرسول وامر الله عباده طاعة لنا ونثاب على هذا الفعل علمنا او لم نعلم. بعض الناس ينفون ان الله في السماء ويرون بان ذلك اثبات للجهة، ويستدلون بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض الآية. نعم. ما هو الدليل يعني؟ نعم، لا شك ان الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، هذا ما هو بعض الناس، هذا نص القرآن ونص الحديث، ما ينبغي أن نقول بعض الناس، كلام الله. الله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمود؟ من هو اللي في السماء يأمر الأرض أن تخسف بنا؟ من هو؟ أحد يشك أنه الله؟ أفي الله يشك؟ ما حد يشك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمود؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فهذا أمر الله، الله سبحانه وتعالى. ثم أبلغ من هذا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ومن المعلوم بالإجماع أن العرش فوق السماوات وأنه عرش الله، والله يقول الرحمن على العرش استوى. علمنا وهو أمر مجمع عليه أن العرش فوق السماوات، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى على عرشه فوق عباده، والآية القرآن مملوء مما يدل على الفوقية، أن الله فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صعود وين يصعد؟ إلى الله سبحانه وتعالى، الذي أسري به إلى سبع سماوات وفرض الله عليه، سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا أمر متواتر والحمد لله. والرحمن عرف استوى ورد في سبعة مواضع من القرآن، هذا ما حد يشك فيه والحمد لله، ولكن نؤمن بهذا. لكن كيفية الاستواء، لو قال إنسان وش معنى الرحمن على العرش استوى، فنقول الله سبحانه وتعالى يقول استوى، والاستوى معلوم بلغة العرب، والكيفية كيفية الاستواء مجهولة لنا، كيف نعلم استواء سبحانه ونحن لا نعلم ذاته؟ الله سبحانه وتعالى أحد يقدر اسمه؟ والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أن رجل كان عليه عتق رقبة، أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جارية، وقال يا رسول الله أنا علي عتق رقبة، هل تجزي هذه الجارية أعتقها ويكفي عن الرقبة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تشهدين الله؟ قالت أنا أشهد لله وأن محمد رسول الله، لأن الرقبة لابد تكون مؤمنة. ثم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا في صحيح مسلم، أي إذا كان الرسول يقول هذا عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والله سبحانه وتعالى يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، فهذا يجب علينا الإيمان بذلك ونعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وهذا مجمع عليه عند الأئمة رحمة الله، عند الصحابة لم يحصل فيه، وعند التابعين، وعند الأئمة الأربعة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما كان في وقته دخل على بعض الناس ما دخل من بعض الأمور، وجاء رجل ودخل على الإمام مالك وهو في بيته وسأله قال ما معنى الاستواء يا أبا عبد الله؟ فغضب عليه غضبا شديدا وقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإني أراه رجل سوء لا أراه إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه عن منزله. ففي هذه الأمور الله يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ونحن نشكك نقول لا ما هو بالسماء، وين يكون معه بالسماء تحت الأرض؟ وين؟ آمنا بالله، هذا ما يقدر الله حق قدره. ولذلك جهم بن صفوان لعنه الله الذي أنكر العلو، ومن تابعه على هذا العلماء أنكروا عليهم وردوا عليهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، إلى أن قال وصف أتى بما يتغزل به الشعر عادة، ثم قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. ما هنا ما فوق السماوات أحد ولا فوق العرش أحد، كيف هذا؟ والله يقول الرحمن على العرش استوى، والله أما قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني الله سبحانه وتعالى هو إله من في السماء وهو إله من في الأرض، هو إله الملائكة الذين في السماء وإله من في الأرض، هو إله الكل. ما في الأرض إله غير الله ولا في السماء إله غير الله، إله واحد، إله لكم أيها الملائكة الذين في السماء، وإله لكم أيها الإنس والجان وغيركم الذين في الأرض، وهو الله السماء إله، إله من أهل السماء وإله أهل الأرض سبحانه وتعالى.